قاف والقرآن المجيد. قاف حرف من حروف الهجاء اسمه من الحروف المقطعة اللي هي ألف ب إلى آخر ب أو أبجد هوج إلى آخر صفحة ضربة. حرف معجم ليس له معنى إلا التكوين في الكلمة، وقد يأتي لبعض الحروف تكوين فيها، لأن الحروف ثلاث أقسام: حرف يكون في بناء الكلمة وليس له معنى آخر، زي مثلا إيه شين، بس دي علشان كلمة من شاربة بتحط الشين دي ويريد يبقى شاربة، يبقى ده حرف في بنية الكلمة وليس له معنى مستقل، هذا حرف بنية بيبني الكلمة بس. طيب شين قال لك ده بيجي حرف معنى الاستقبال، يبقى هو حرف مبنى وحرف معنى. الله. وتيجي مثلا الله برضه لما نقول أكلة هي حرف مبنى في أكلة، ولكن لها أشياء بنسميها للملك، المال لزيد. الله. يبقى بقى حرف مبنى وحرف إيه وحرف معنى. حروف المقطعة لا هي معنى ولا هي مبنى. والمقطعة الحروف المقطعة دي في القرآن في 28 سورة. أي عالم يجي عنده الله أعلم بمراده، يبقى ستظل غيبا له عطاء. ليه؟ لأن العطاء مش ضروري تفهمه أنت جاي إزاي، هو له عطاء إنما أنت ما تفهموش. الفلاح الأنس بيستعمل التلفزيون ولا ما بيستعملوش؟ بيستعمله ويروح حطه على يجيب الموجة اللي مش عارف. طب هو عارف ليه كده بيحط ليه والموجة بتيجي ازاي؟ عرفت؟ اذا انتفاعك بالشيء ما يعنيش انك انت تفهمه. ساعة بيروح يدور الترمبة وبعدين يروح كده وراح جايب المايه من الترمبة، هو عارف ليه المايه بتطلع من تحت كده وتطلع لفوق، هو عارف ان البنف ده بينزل وبعدين يخلي الهواء وبعدين يخلي الهواء يطلع يقوم يسقط، ما يعرفش الكلام. اذا معرفتك بالشيء غير الاستفادة من الشيء، تستفيد من الشيء وما تعرفوش. الدين في ثلاث حاجات: عقائد تعمر القلب، وتكاليف فعل الجوارح، وكلام يؤدي هذا وهذا اللي هو للسان. يبقى كمل عزم امر قلبي للعقائد، وامر جارحي للجوارح فعل الايه والفعل الايه، وبعدين امر تعبير للسان. هذه ثلاثه، كل واحد من الثلاثه غير فيه نوعين، فيه غيب وفيه مشهد. مش كل مشهد، لازم فيه غيب وفيه مشهد. مثلا الايمان بالاله الواحد العقل يدركه. ليه؟ لان هندسه عظيمه زي دي كده ومش ممكن تكون، ده الكوبايه علشان يعملوه كده خدت مهندسين شغل قد ايه ومد ايه ومصاهر ايه عشان تعمل كوبايه، وبتاعه النور دي اللي عملها دي صوت شوف خدت قد ايه علشان. الله. بقى الشمس اللي مخلوقه في الكون دي ولا حد يطولها حتى عشان يعمل لها اصلاع، ولا تقصى ولا تعمل اي حاجه، المده دي كلها فيها بيبقى لازم لها صانع يناسبها. يبقى مش ممكن يكون في اطلاع لوحده. ولذلك تجد القران فضح الملاحده في شيئين. الشيء الاول انه قال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، مع ان في ملاحده كثير ما كان يقول لا ذلك ولا واحد حاجه ثانيه، ما حد قال هذا. ليه؟ لان انا صح اللي يجي ابني اللي في البيت ويقعد ينزع قدام الناس يقول انا اللي بنيت البيت ده، هو فما تتفق ان انت جاي من البيت مبني ده بنيته ازاي؟ طب هل صح له كده يقول انا اللي عملت نفسي؟ طب وابوك؟ اذا في امرين اثنين ما ادعاهاش حد ولا بالزور، اللي هو خلق السماوات والارض وخلق الانسان. ولئن سالتهم ايه؟ لا يقولون الله، ما حدش يقدر يقول الله. ولئن سالتهم من خلقهم هم؟ ليه؟ لان الانسان الاول اللي هو ادم به لا اكون، ما يقدرش يقول ده باللي عنده بقى، ده هو طرأ على الكون. طيب ونقدر نقول ان اللي عملت نفسي ما يقدرش يقول ده هو فوق بانه راجل كده فوق بانه ايه راجل مش عين وكبر وقعد ورضعه وفضل. يبقى في حاجتين اتنين محدش اخترع ان يقوله خلق الكون هذا وخلق الانسان. ليه؟ دي تحدث الكون. وايضا جاءت دعوة من واحد قال ان يبلغ عن القوة اللي خلقت انا رسول ناحيته. لما يقول لنا انا رسول من ناحية المبلغ دي يقول له طيب مين؟ يقول المبلغ يقول الله هو الذي خلق الكون واسم الله. ما كناش نعرف اسمه ايه اللي خلق. يبقى ده عشان يعرفنا مين الذات اللي خلقت اسمه الله. الله. طب لما تقول لنا بقى الله الله دي وجدت في لغة الناس والمفهوم في اللغة أن المعنى يوجد أولا ثم يوجد الاسم له. التلفزيون قبل ما يصنعوه كان اسمه ايه؟ ملوش اسم. ليه؟ لأن ما فيش اسم إلا الحاجة موجودة. فمن أين وجد في لغة الإنسان لفظ الله؟ يبقى لازم يكون الله قبل لغات الإنسان. لازم يكون الله موجود أولا. ثانيا لما يجي الرسول هيقول ده الله هو اللي عمل يا الكلام صح ان فهم يا مش صح يا شيخ. نقول له امال مين اللي عمل بقى؟ واحد ثاني. طب واحد الثاني ما انكرش القضيه ليه وقال لا ده اللي عامل ده دي عايز يسرق من الكون اللي انا خلقته. ما سمعناش. طب يا مدريسي يبقى ما ينفعش اله دي. طب جري ايه اللي خليه يجمل كده يبقى ارنب ولا يتكلمش يقول قال الله ده اللي خلق. يبقى صبحت القضيه عقلا ونقلا في ان الله هو الذي خلق الكون. طب الله الذي خلق الكون ليه؟ طب ده اللي بيخلق هذا بيحدد لها مهمه. اللي عمل التلفزيون مش حدد مهمته. واللي عمل الرجل واللي عمل دي بيحدد مهمته. يبقى اللي خلقنا بقى لازم يحدد المهمه بتاعته. طب انا معمول لك انا خلقتك عشان تعبدني يعني تطيعني في اوامر تنفعك انت ولا ليش نفع به مش هنتفع بك ولا بعبادتك لانني بصفات الكمال المطلق خلقتك. يبقى انت مش هتجيب لي حاجه جديده وخلقت هذا الكون. يبقى محدش هيجيب لي لا ملك زايد ولا حد يجيب له صفه زايده. مهمتنا ايه؟ تعبدني. تعبدك يعني ايه؟ انك تطيعني فيما اقول انني هقول لك اوامر ما تنفعش الا انت. انا مش هنتفع بك. انما انت اللي هتنتفع. طيب ربنا هيكلمني واحد واحد؟ لا لازم بقى يختار حد بقى يقول له. ليه؟ ام قال لك لان فيه قوه ومتلقيه عن القوه. القوه عايزه اللي يتلقى عنها يكون عنده جهله بالتلقي. ازاي يعني؟ احنا لما بنيجي في البيت وعايزين ننام بنفصل كل النور. طيب طب افرض ان واحد عايز يقوم يروح ضبط الميه يقوم يمشي ازاي ويخبط في البيت؟ يجي على حاجه اقل منه يكسرها يا في حاجه بلاب جميل كده يروح جرحه ويوقعه. يقوم لازم يعمل حته نور بسيط عشان ينور له الطفاف ولو لحد ما يروح يفتح النور. ثم عمل والناس الوجاشة دي ان ركبت على طيارة الكهرباء تتحرق. يقوم يعملوا لها ترانش فرن. ترانش فرن يتلقى من الحوض ويدي للبعيد. اهو احنا ما حدش مني من خلق الله يقدر يتلقى عن الله مباشرة. يقوم يختار رسل معدين لهذه المساحة مش عشان يتلقوا منه كمان مباشرة. ده يتلقوا من واحد ملك مختار ايضا. الله شوف كم مرحلة بقى احنا ما نقدرش نتلقى عن الله مباشرة ولا نتلقى عن الملك مباشرة. انما لازم نتلقى من واحد زينا يكلمنا ونكلمه. انما نعمل ايه؟ قال لك شوية من سفر ده يقوم يجي الرسول من الملائكة يبقى مصطفى من بين الملائكة كلها. والرسول من البشر يبقى مصطفى من الايه البشر يبقى خده مصطفى عن الله. الله. يبقى إذن لابد من مبلغ لنا. هذا المبلغ اللي هو الرسول، والرسول تلقى من جبريل، وجبريل تلقى من الحق سبحانه وتعالى. ليه؟ قال لك لأن ما حدش عنده قدرة ليجابه إيه الحق عشان يكلمني بقى. بدليل انه لما ده موسى قال له أرني أنظر إليك، لن تراني ولكن انزل إلى الجبل فإن استقر مكانه تبقى تنفع تفسير. فلما تجلى ربه مع الجبل جعله دكا. إذن الجبل اللي أصلب مني وأقوى لم يتحمل تجلي الله عليه، فما يبالك لو الإنسان الضعيف تجلى الله. ده موسى صعب لأنه رأى المتجلى عليه، ما كيف لو رأى المتجلي؟ يبقى لازم في وصائف، يبقى العقل هو اللي يحكم. عقل حكم بوجود قوة عليا هي التي خلقت، وعقل حكم بضرورة البلاغة عن القوة العليا لا بها ولكن بوصائف أخرى. أدئ مسألة. طيب الوصائف الأخرى دي لازم مين واحد يقول اللي جاي من الله؟ أي واحد يقول له لا فين الماضية فين شو؟ تدللنا على أي السابق؟ يقوم يجيب له حاجة بقى إيه يعجزوا هم عنها ومطلق عجز كده لا يكونوا بالعلم فيها أو مشهود لهم فيها. مثلا في عند سيدنا عيسى كان بالعلم في الطب، فجاءت مرضية عيسى من جهة الطب. لو جيت في الطب كده وعمل أي حاجة الناس ما يعرفوش في الطب كانوا يقولوا معنا لو اتعلمناه كنا عملنا زي عيسى. لا انتم متعلمينه أصعين عقره مشهود الأوفي. يجي واحد زي موسى وجد في وقت في السحر وفي مش عارف ايه، فجاءت له المعجزة من جنس السحر ولقفت العرب فأمة العرب مش مشهورة بحاجة أبدا إلا بالكلام ولغة الفصاحة والبلاغة والبتاع. ولذلك السحر الكون كله فلم تجد أمة من الأمم صنعت معرضا للكلمة، إنما العرب عملوا معرض للكلمة. سوق عكاظ يجي بها كل البليغ يجي هنا ويجيبوا ناس يحكموا دي قصيدة أحسن وده كلام حلو مش عارف أو يدوا جوائز والكويس يعلقوه في الكعبة. يبقى أمة عملت معرض لمين؟ يبقى نبوغة إيه؟ يبقى في الفصاحة والبلاغة والأساليب. يبقى علشان النبي ده يبقى صادق نجيب له معجزة من جنس اللي نبغوا فيه. بالله لو واحد قال ايه انا اتحدى الشعراوي مثلا في انه يشيل 100 كيلو حديد اقول له بلغت المال ارتدت على الشيالة بقت غدا واحد ثاني اللي تعمل بقى وحمل الاشخاص. الله. يبقى لازم تجيب واحد له ايه له مرام على المسألة دي. وانا قلت لك ان انا بشيل اشخاص. الله. اذا عشان يجيب واحد يكسر رقم واحد بطل لازم يكون اعلى منه. فحين ياتي الحق عشان يدي معجزه لمحمد عليه الصلاه والسلام يقوم يجيبها من جنس ما نبغ فيه القوم اللي هو الفصاحه والبلاغه والهدى. طيب عجل. ولا يكونش هو له درب على المساله دي مشهور بانه لا خطب ولا اتكلم ولا قال شعر ولا يعرف كلام منه ولذلك هيرد عليه ويقول من عندك قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدركت فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. ده مشينا 40 سنة بقى انا كانت عندي البلاغة دي ومركنها كده وبعدين افجرها بعدين. طب انا عايش وياكم شفتوني مرة خطرت شفتوني مرة قلت كلمة شفتوني أمي ولا أعرف أي حاجة. الله. واحد بيجي له كمان لحده يقول لا مش في هذا بتاع ربي. شوف أول درجات الأمانة. طيب حد أول. فلما يجي بقى يجيب التحدي يقول له انت هتحدده في ايه؟ في البلاغه والفصاحه. طب البلاغه والفصاحه دي لغه اللسان. لغه الايه؟ اللسان. هتجيب لهم ايه؟ نقول برتب لها كده. جبنا ناس نجارين مشهورين وجبنا واحد خشب عادي وواحد خشب زاد وواحد خشب مجرد كده واحد خشب جوز ونقول له عايزين تعملنا كرسي بقى كل واحد يعمل كرسي ونشوف مين الكرسي بتاع الاحسن ونقوم يرفضوا كلهم يقولوا ما ينفعش الامر اللي هيعمل المبنى هيبقى احسن من اللي عمل مش عارف لا عايز تتحضر وتشوف مين الاحسن خلف واحد يا خشب عادي كله يا مبنى كله يا زان كله يبقى اذا لازم عشان تتحدى امه بليغه لازم يكون يقول ايه تكون الخامات هي واحده ما تجيبش خامات ثانيه حروف ثانيه وكلمات ثانيه لانك لو جبت حروف ثانيه وكلمات ثانيه مش هيفهموها يبقى لازم ياخد من الحروف كلها ومن الكلمات كلها ويركب الكلام بتاعه ده اخد فالف يعني هجيب حروف مقطعه الف ولا ولي وطاء وشين وحاء ومين اخد خامات كلامك مش هجيب خامات من عندي هي دي خامات كلام وبعدين هتحدث في الاسلوب بقى لو كانت الخامات مختلفه تقول لا انت خامتك واحده نقول الخامات بتاعتكم اللي انتوا بتتكلموا فيها امال البلاغه جت منين؟ عجزت ليه؟ لان المتكلم الله يبقى اذا تثبت الايه؟ تثبت المعجزه فالحروف المقطعه اذا جايه عشان تسند القران من ناحيه ثانيه وهي من القران لأن القرآن هيبقى كسر الحروف مقطعة زي قاف ونون وألف ولام وميم وبعدين بقية القرآن بنفهمه ولا عقلنا فيه فهمه تخريبه بنقول دي كذا ودي كذا إنما دي بنقف عندها تبقى غير يقول له شو بقى هي دي بقى المسألة اللسانية يبقى اللسانية لازم يبقى فيها غير فيها مشهد ليه زي العقائد العقائد فيها مشهد كل الله لازم يكون موجود والرسول يكون موجود والوغير يكون موجود ويكلفنا ونعمل دي بالعقل فما قال لك تحدي العقل فين سمعت بدي انا هجيب لك حاجه بقى انت ما بتعرفش علتني انا جبت لك الصلاه صحيح عشان تبقى ايه تتردد عليا وتبقى فيها انا في شكر منك انما انت هتقول لي طب وشمعنى الصبح 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 الله اه اكيد بقى الايه الغيب بقى مين اللي خلاني اتذوق انني عارف بالعقل عرفت انه اله فخدت كلامه على العين والراس اذا الذي دل على انك امنت بواسطه المشهد ان يكلفك بامر غيبي يبقى ثقتك فيه تخليك تصدقه والا بتفهمه ابو عمل كده في الحروف المقطعه يبقى القرآن فيه حكتين من حروف مقطعة اللي هي أوائل السور وكلمات نفهمها جميعا لما نشوف بقى تبقى الحروف المقطعة هي الخامات التي تكون منها القرآن يبقى ده دليل الإعجاز ما دام ده دليل الإعجاز يقوم يجب فيه حاجات بقى مربوطة ربط طيب إذا ما جابت كل الحروف ونبقى جاب عينة من الحروف الحروف 28 ما جابش كل الحروف وعملها اوائل سور ما جاب 14 بس حرف وفي نساء يثبت في النص يبقى ثابت في الباء وبعدين ما جابهمش حرف بل جاب مره حرف ومره حرفين ومره ثلاثه ومره اربعه ومره خمسه وجابها كلها في اوائل السور وبعدين يعطف عليها ما يفهم زي النهارده قاف ادي حرف ما نعرفش ايه القران والقران عارفين القران الله يبقى اذا القاف والقران الاثنين هم المكونين للكتاب بس قاف ده هي دليل الاعجاز في القران المجيد يبقى جاب الدليل والمستدل ايه والمستدل عليه وبعد ذلك لما تمسك قاف ما دام في الاول كده تيجي ضروره حروف المقطعه في الاول ضروره يقوم حكم مش من المقطعة من اللي لها معاني بقى عندنا يقول لك أهمها القسم لأن القسم عشان يجي يأكد معنى من المعاني يجي يقول لك مثلا قاف وبعدين يقول ايه والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد طب قاف دي حرف واحد اهي دي حرف واحد برضو فيه كلمة احنا فاهمينه قسم واحد والعصر إن الإنسان لفي خسر دي قاف واحدة اهي والقسم هنا برضو ايه والنجم اذا هوى. طيب واذا كان اثنين مثلا زي ياسين زي مثلا طه زي حاميم زي طاسين، يقولك برضو في القران من المدخول له اثنين قسم فيه، والضحى والليل اذا سجى. يبقى كما ان فيه من الحروف المقطعه اثنين، برضو فيه من القسم ايه اثنين. طب ايه الثاني؟ قال طب ما قد يكون ثلاثه، بيقسم ربنا في اول سوره ثلاثه، والصافات صفا فالزاجرات زجرة فالتاليات من ثلاث اقسام. انك برضو في حروف مبتدا بصوره ثلاثه، الف لام ميم. طب فيها اربعه، ابتدات الصوره باربع اقسام، وزي ايه؟ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. الله ادي اربعه برضه في الحروف المقطعه، في اربعه الف لام ميم صاد. طب خمسه، قال لك في خمسه في الاقسام اللي موجوده في القران، يقول لك ايه خمسه اللي هي ايه؟ والطور وكتاب مسطور لرق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، ادي خمسه برضه جيت عندنا برضه ايه خمسه كاف اي عين ايه وحاميم عين ايه. الله اذا جاء بالمعلوم لنا عقلا خمسه اقسام، وجاء برضه من الحروف خمسه اقسام. طب ما جاش اقسام من كده ابدا كده، قال لك ما جابش سته حروف ولا سبعه حروف، لان لما يجيب سبعه حروف هتبقى ثقيله على اللسان، لان اقصى ما يمكنه في الكلمه المجرده خمسه حروف فاقتصر عليه. لكن في الاقسام جوه، في الاقسام جوه، مثلا يقول ايه والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. بقى السبعه، لكن ما جابش الثانيه سبع حروف، لأن لما يجيب سبع حروف خرج عن بنية الكلمات في اللغة العربية. والقسم يجي في وسط القرآن ويجي في أوله، قلناها ده في الأول، ولكن برضه كلا والقمر في الوسط أهو، والليل إيه؟ إذا أدبر، والصبح إذا أسفر، الليل إذا عسعس، والصبح إذا فات. الله، يبقى دي زايد على القسم، زاد على الحروف المقطعة ولا لأ؟ في إنه يجيب أكثر من خمسة، وانه يوجد في النصره في الاول، لكن دي ما زادتش عن الخمسه ولا تمثل في الاول، لان لما يجي الحرف المقطع في الصوره يقول ايه والفجر وليالي العشر والشفع والوتر قاف، ويبقى تبقى نشاز في وسط الكلام، يبقى ما تجيش الا في الاول. ولذلك لما كان القسم يزيد في انه يجي في اول الصوره ويجي في وسطه، والحروف المقطعة ما تجيش إلا في الأول، عمل إيه؟ خلى ذكر 14 في 14 مرحب والشهر. الله، وذلك تبقى أكثر زي بعض، لأن دي متعذر لكم. ثانيا أن القسم فيما نفهمه ونعلمه بقى في الحرف المقطع يجي بالواو والقرآن، إنما القسم في الحرف ما يجيش، ما قالش وقاف، ما قالش وقاف. ليه؟ لان هيبقى حرفه ايه؟ حرف يجيبه قاف من غير ايه. اذا فدي اعجازات القران. الامور الجوارحيه ايضا فيها غيب وفيها مشهد، طرد السلف عشان كذا وكذا وكذا، انما له غيب برضه. العقائد فيها غيب وفيها اللسان له غيب ومشهد. ليه بقى كل دي؟ اشمعنى الغيب؟ قالك لأن إيمانك بالغيب هو الذي يدل على ثقتك في المتكلم، وإلا لو كان كل مفهوم يبقى كل مفهوم، إنما يجيبك حاجة مش فاهمها. أنت لما نروح للطبيب في صحته وندخل عليه، أنا حر في أن أختار الطبيب، هذا عمل عقلي، بعمل بشتكي بالآخر يبقى بتاع يعني نروح قوة، لكن أدخل عليه يكشف عليه وده يمسك الورقه عشان يكتب الايه؟ يكتب الروجيكت. ما بمسكش ايده بقى اقول له ما كنتش كفايه حين انت كذا، دي ليه ما نشتري من الدواء؟ يقول له لا ان كنت عايز عكادي وبعد في كلية الطب يقعد لك 9 سنين ولا 7 سنين عشان تبقى تفهم. فاذا كان الطبيب المثلي غيري ويمكن يغلط ويجيب ده بسمع كلامه فيما غاب عنه يبقى دي ثقة في مين؟ كذلك الشيء الذي يغيب عنا علمه هو من عند الله بلا تخفيه انه من عند الله. وذلك كما يقول الذين يؤمنون بالايه؟ يؤمنون بالغيب. ودي بتدينا بقى حاجة عالية شوية كده. يقول لك بقى القرآن اللي بندخل فيه ده مش ركب من الحروف اللي احنا شايفينها دي. يقول لك بقى الغيب ده هو اللي هو الحرف الغائب فيه. جايب للمعاني الواضحة اللي يقول لك عشان ما لما نقول لك الله غيب ومنه القرآن ده كله تبقى الساسة. هذه الحروف غير هي وجابت القرآن ده كله. يبقى الغيب. إذا هذه المسائل ما يعملهاش إلا مين؟ إلا إله. فقال الله قاف. ونحن قلنا زمان إن القرآن مبني على الوصف. يعني إيه مبني على الوصف؟ مفيش في القرآن وقف وارد إلا إذا كان النفس يهلك. ولذلك جبت المثل بتاع آخر آية في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب إيه؟ الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي في صدور الناس من الجنة ما قلناش والناس مع الوطن القرآن ما فيش كلام بعد ومع ذلك قلنا من الجنة والناس أتم موصول بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة يبقى حتى آخر حرف في القرآن موصول بأول الإنسان. وذلك لما يجي إمام يصلي ويغلط كده مرة سهوا ويقرا في الركعة الأولى يقول أعوذ برب الناس ممنوع من أن يجيب سورة قبلها في الركعة الثانية يقوم يعمل إيه؟ من الجنة الناس يقوم يجيب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا رجع هي دي اللي بعدها على طول. الله ليه بقى؟ يبقى إذا القرآن كله مبني على الإيه؟ على الوصف ما بنقولش مدهامتان لا هي مدهامتان بأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. لكن لما نغلط في دي يبقى انت لكن الحروف المقطعة غير دي خالص مبنية على الوقف وإلا لو كانت مبنية على الوقف كنا نقول قاف والقرآن المجيد أو قاف لأنها قسم والقرآن المجيد نقول قاف مش كده وألف لام العمي الله. طب ده القرآن كله ما فيش فيه وقت ده كله موصول موصول موصول ليه على الوقت عشان تعرف ان كل حرف من دول جملة الوقت. وذلك النبي قال ايه لا اقول الف لام من حرف وانما اقول الف ودام حرف وميم وميم حرف قاف. والقرآن المجيد القرآن عرفنا ان القرآن ده هو اسم لما نزل من الله لدليل على صدق رسول الله في البلاغ عنه وبنسميه قرآن وهو الكتاب. قرآن دل على انه مقروء كتاب دل على انه مكتوب دل على انه غير مقروء والكتاب دل على انه مكتوب. ولذلك يقول لك ايه يقول لك ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه فتذكر احداهما الايه الاخرى. الحق سبحانه وتعالى يعطي القرآن مزيه من المزايا عن بقية الكتب كلها. الكتب كلها كانت منهجا لا معجزة ولكن الكتب السابقة كانت ايه بقى القرآن منهج معجزة. الكتب السابقة لا منهج فقط والمعجزة غيرها. فمعجزة عيسى إبراء الأكمع والأبرص وكتاب منهجه الإنجيل وموسى التوراة ولكن معجزة العصا. يبقى المعجزة شيء لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفردت معجزته بأنها عين المنهج. قرآن معجزة وإيه ليه؟ طب قال لك لان دي عمره

طب ايه العجب؟ ايه العجب ليه؟ لم قالك لانهم قالوا في حته ثانيه احنا كنا عايزين لو كان نزل به ملك اذا انتم زعلتم اللي جه على لسان بشر، طب هنجعله ملك يقابلكم ازاي ويكلمكم؟ يبقى لازم يتشكل ببشر عشان يقدر يكلمكم ويكلمه. طب لو تشكل ببشر سمعي الشبهه تفضل برضه الشبهه، ولو جعلناه ايه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. شو ما انتش علينا ان يجيلكم رسول منكم؟ طب بديع عظمه في انه ياتي الرسول منكم، لان مثلا لما يجي الرسول ملك والرسول اسوه لنا في العمل يقول لنا اعملوا كذا زي، نقول له لا انت ملك ونقدر نعمل زيك، يبقى لازم لما يجي يامرني يكون بشيء يكون انا من جنسه عشان تبقى الاسوه، الاسوه موجوده، انما من جنس ثاني يبقى ما تنفعش خالص، يبقى كونوا منهم. ولذلك ايه الله يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم، اولا ما جبتوش لجن لان الجن مش ممكن تشوفوه على حقيقته هيتمثل براجع، ولا جبتوش ملك برضه مش هتشوفوه على حقيقته هيتمثل براجع، وما دام هيتمثل براجع يبقى الشبهه موجوده، وما دام الشبهه موجوده يبقى ما ينفعش ايه الكلام ده، ما جبتش منكم. طيب وبعدين برضه امتنان اخر، ما جبتوش من حته ثانيه غير العرب، كان الانسان عرفتموه والفتموه وشهدتم سلوكه وشهدتم حياته كلها فوجدتم ان هو انسان سوي قبل ان يكون رسولا، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. من الذي تعجب من هذا؟ ما تعجب من هذا الا الكافرين. اذا غير الكافرين ما تعجبوش ليه؟ لان القران نزل في 13 سنه وفيه اناس امنوا بمجرد الرسول قال انا رسول من الله امنوا به، يبقى ما نزلش قران ولا اي حاجه. ايه اللي خلاهم يؤمنوا من غير ما ينزل قران ولا اي حاجه؟ قال لك حيثيتهم اخذت من سلوك رسول الله بينهم قبل ان يكون رسولا. ولذلك سيدنا ابو بكر لما قال له أنا أمي رسول الله ما سألش ليه؟ لأن ماضيه الذي يعرفه له أنه لم يكذب، وما دام ما كذبش على الخلق ما يقدرش يكذب على الخالق، فخدها كده بالعقل. ولما جه من السفر وبعدين قالوا له صاحبك ادعى أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجه، فماذا قال؟ قال إن كان قال فقد صدق. الله، يبقى الحجة إيه؟ قوله. ليه؟ لأنه عارف. ولذلك إحنا قلنا في آخر سورة الفتح محمد رسول الله، لأن محمد دي مبتدا ورسول الله خبر، والمبتدا موضوع محمول، وكأن كلمة محمد نفسها دليل أنه رسول، لأن حياته الأولى تدل على أنه معد لهذه المهمة، ما جرب عليه كذب أبدا ولا جرب عليه شيء مما كان يفعله في تيان الجاهلية. فلما يقول محمد يعني محمد اللي انتوا ايه اللي انتوا عارفين تاريخه وماضيه هو ده الرسول، يبقى أكن علة الرسول الإيمان بالرسول ايه؟ انه محمد. يبقى أخذوا الصدق من صدق الرسول في حياته وما جربوا عليه شيئا. قلنا زمان انهم هم بيحملوا الحجارة للكعبة الشبان اللي وياه الحجر يقلبهم على كتفهم، فسنوا أثوابهم على كتفهم عشان الحجر ما ايه ما يجرحوش، فهو حب يعمل زيهم وهو ما تكتبه كده عشان يعملوا، قال له عورتك يا محمد، بقت كل الثبان عورتها باينه وهو مش باين، فيبقى دايره الناس اتاني حاله. ولذلك يقول ايه؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبل. طب ما انتم مجربيني وعارفيني، انا لا كذبت ولا عملت وجربتمونا، اللي انا بعرف اتكلم ولا بخطب ولا بقول شعر ولا بتاع، تجذبوني ليه؟ فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يبقى كلمة عجيب هنا وبل عجيب دي مش تكرار، بل عجيب من اللي مقال، بس الثانية جاء من اللي قال الكفار. ليه؟ الآية شرحتها، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ ورد عليهم قال لهم ما كنت عايزينه؟ قال عايزين ملك. ترى انا جبت لكم بشر رسول، ولو جعلته ملك اعملوا ايه؟ اكتفوه على فرصه؟ يبقى لازم اعملوا ايه؟ غالي تشوفوا، تبقى هي الاستماع هي هنا. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. اذا متنا وكنا بعثار، يبقى الوقفه الاولى في انه بشر ولا ملك؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك وضع بعيد. يبقى نقل المسألة من بشر إلى مسألة ثانية وهي البعث. أإذا متنا وكنا ترابا سنبعث. يبقى إذا القاف والقرآن المجيد لازم فيها جوابين اثنين، جواب إنك لمنجب، وجاب وقاف والقرآن المجيد إنكم لمبعوثون. فالأولى بالعجب، والثانية إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع، أي رجوع إلى حياة بعيد على الأذهان. قولوا بعض ليه؟ أنتم عندكم آثار سيدنا إبراهيم، وأنتم أمة عرفت إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم، وعارفين الله بدليل لما سألكم من خلق السماوات والأرض قلتم الله، من خلقكم قالوا الله، فرواتب الديانات بتدل لكم على أشياء أنتم عارفينها. إبراهيم لما قال لربنا أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ بلى أنا آمين ولكن ليطمئن قلبي. يبقى قال انا مؤمن بس عايز قلبي يطمئن. المشركين مشكله في اللي بقى انا القران ده صعب قوي بيقوله. طب ده الايمان اطمئنان القلب الى عقيده ما، وسؤال ابراهيم ليطمئن قلبه، فكيف يقول امنت وبعدين يقول لي اطمئن قلبي؟ ازاي بقى الكلام مش ممكن؟ نقول لهم تعالوا بقى انتم غفلتم عن السؤال، لأن إبراهيم لم يقل يا رب أتحيي الموتى، قال له كيف تحيي الموتى. إذا إحياء الموتى أمر مسلم، ولكنه يريد أن يعرف الكيفية الإحياء. قال له الكيفية لا تقال، وإنما الكيفية تفعل أمامك تجربة تعليم. هقول لك أحياها إزاي؟ لازم أعملها قدامك، وعلشان أعرفك إن أنا فينا أريد أن أحيي، مش معجزة عليك ده، أنا لما عاوزة كيف أنت تحيي الموتى تحييه؟ يبقى أنكر قدرتك، تنكر قدرتك. أيوة أنا مثلا ما أقدرش أشتغل الكرسي ده. يوم واحد من اللي قاعدين يديله ربنا العافية قال لا على سيدنا عنك، أنا فضلت ضعيف زي مالي بس هو شال عني، يبقى عدى لي أثر قوته. انما ربنا ما عداش لابراهيم اثر قوته وقال لي طب انا هقطعها وانا هحييها قدامك، قال له لا ده انت اللي تقطعها وتتاكد من تقطيعها، وبعدين اقول لك يا ابراهيم ناديها يا ابراهيم عشان تجيها، فانا انقل الصفه نفسها ولا انقل اثر الفعل. تبقى قادر اعظم. فلما قال له هات اربعه من الطير، مين قال له جبت وصرهن إليك، ضمهم كده واتأكد منهم دي فيها نقط ودي فيها بيضة ودي حمرا، اعرفهم كويس، وبعدين قطعهم، وبعدين هات الجبال اللي حواليك ده حطه على كل جبل حتة. يبقى أنت اللي جايب الطير، وأنت اللي مقطعه، وأنت اللي عارف كل حاجة فيها. فلما بعت ما يقول لك ما يمكن جبنا طير تاني، جبنا حمام تاني، دكهم برضه على الهون. ثم ادعوهن يأتي لك شر. يبقى الخلق يعاون غيره والخلق اللي زيه بأثر قوته، إنما يبقى دوك ضعيف، قدرت ضعيف ما بقاش فيه الكرسي. إنما الحق حين يريد مش ينقل أثر قوته بس، ده ينقل قوته لمين؟ ولذلك قال يا سيدنا عيسى قال إيه؟ وأبرئ الأكمه عين عزني مش كده؟ وأخلق من نفسين كهيئة الطير أنفخ فيه فيكون إيه؟ فأخلق من نفسين كهيئة الطير بيننا بعملها جميعا من تمساح. إنما حتة الروح هذه مش عايزة مش عايزة ربنا. قال فأنفخ فيه فيكون إيه؟ طيب إيه؟ يبقى إذن فيه فرق بين تعبية أثر القوة للضعيف وبين تعدية القوة لهذا الضعيف فيصير قويا. ما يقدرش على باللمين الله. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع عود إبعية. وقام بقى بده رد على الحتة دي قال إيه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندما كتاب حفيظ. إزاي بقى؟ أن كل إنسان منه له تكوين من 16 عنصر. ال 16 عنصر دول تبدأ بالأكسجين وتنتهي بالمنجنيز. الأكسجين والكربون والكل والفسفور والمغنيسيوم. كلنا من 16 عنصر. بس بتختلف أشخاصنا من إيه؟ من نسبة العناصر مع بعضها. دي في 5% مش عارف ولا في 3 ولا في 4 ولا اختلفنا. حتى إن إنسان سمين يعني وزنه 100 كيلو ثم أصابه والعياذ بالله مرض فقعد يحس كل يوم لحد ما بقى هيكل عظيم. وبعدين ربنا من عليه بطبيب يعرف علته فأعطاه ده فابتدى يطيب. يوم يقول له بقى كل بقى تفتح وكل مش عارف ايه وكل ايه وكل ايه يقعد ياكل اسبوع يلتفت العين ايه رجع تاني. هل هو تغير ولا هو برضه محمد بتاعنا؟ هو مع ان العناصر اللي طلعت منه لسه في الكابينيه يطلع منها حاجه لسه في الكابينيه. ام قال لك لان كميه العناصر المكونه معلومه عند الحق كذا عنصر يطلع ويمكن هي لسه فعلا في المجال ولا واحد مش عارف ايه بتاعها. الله يبقى اذا انتوا بتستعجبوا ليه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم. عارفين بيكم من ده كذا كذا وده من ده كذا ومن ده كذا. فلما حد ينشأه أرجع العناصر دي واجيبها هي في ضحيه. وإن كانت العناصر التي خرجت منه لا تزال برا. يبقى إذا إحنا بنختلف باختلاف العناصر التكوين لا باختلاف مجموع العناصر. طيب على الأول لما جه وشيل من كده وبتاع ما هو الناس ده الراجل اتغير ولا هو مش هو؟ قال مش بس كده علمنا ده علم عنده وعندنا كتاب حفيظ. يبقى علم مشهود بايه؟ كتاب الله. مدام علم مطبق مدام عالم نجوم الكتاب ايه؟ لكن العلم دي صفة علم هو الواسع انما مش حب على الثاني. انما الكتاب يقول له اقرأ كتابك عنه. يبقى شهادة على ايه؟ شهادة على نفسه. لما ربنا يكون عامل حساب الحسنات والسيئات وكل حاجة هو علمها كل حاجة بيكتبها ليه الحسنات أما بدل تكون حجة على صاحبه وإقرار. إنما لو عملوا لك لا أنت لو كنت أنا أبقى كويس ولا هو تتفضل يبقى إقرار. وكتاب الحفيظ اللي هو اللي المحفوظ حفيظ برضه فعيل. وفعيل زي ما قلنا يجي بمعنى إيه؟ فاعل ومعنى مفعول. فمن اي الجهتين كلمه حفيظ هنا؟ حفيظ بمعنى حافظ كل شيء سجل فيه. طب ومحفوظ؟ انك محفوظ لا تمتد اليه يد لتختلط منه شيء او تخلص شيء. بل هو ايه؟ قران كريم في كتاب لا يمسه الا المطهر. الله. يبقى حفيظ محفوظ وحفيظ بمعنى حفظ. ولذلك يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في الايه بر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب ايه في كتاب مبين. دي يعتبر حجه عليه. انما علم ربنا كافي في انه يجعل زي ما هو. أإذا متنا وكنا ولذلك الفلاسفة لما جم عشان ينقضوا عملية البعث واللي يحاول ينقض عملية البعث هم الناس المستهترين على أنفسهم، اللي لو كان البعث ده صح هنصحى ثاني ونحاسب على حديقة شريط مسؤولية. يوم ما نحفظهم من الكلمة دي تبقى كده، ولا نبعث ولا نعمل. ولذلك تجد كل واحد جاد لك في قضية دينية ويقعد يباين لك فيها كده خايف من ان الدين ده يبقى صحيح، بل نفسه ان الدين ده يبقى كده، علشان ايه؟ لو كان صحيح هيروح في ده يقوم يعمل ايه؟ يحاول انه يكذب في الايه في الدين. فالفلسفة قالوا اه مش معقول بقى، نرجع تاني ازاي؟ الله نرجع تاني ازاي؟ تعالى بقى ليه؟ قام قال لك شاطرين قوي في مجيب المتناقضات. قال لك واحد مات طيب، وبعدين شجرة ريحه زي التفاح مثلا تتغذى من الأرض، ولما تحللت عناصر الميت الشجرة امتصت بعض العناصر وكونت التفاح، يبقى التفاحة فيها ايه؟ بعض عناصر الميت، تبقى نقصة فيه ولا مش نقصة؟ نقصة. وبعدين جه واحد كان التفاحة فكونت فيه عناصر، يبقى لما يجي يبعث هيبعثها من الأول ولا من الثاني؟ أبي الشبهة. يقول له أبي الشبهة الرد عليه الرجل السمين اللي كان وزنه ايه؟ 100 كيلو، وبقى جاله المرض وبقى شبح. فالطبيب جه قاله هو قبل المتاع، وبعدين قال له كل الزحمة دي وكل مش عارف ايه، هو ما بيكونش العناصر اللي طلعت منه، ده العناصر اللي طلعت منه لسه في الناس، انما بياكل بتاعه. وبعد ذلك المعنويات بتاعته اللي هو الشخصيه المميزه هي فضله ايه؟ يبقى اذا ما دام يعرف يبقى هيجيب العناصر المكونه منها ولها كونت ولم تطلع ايه؟ تطلع فلان. فاذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الارض منه. وما دام علمنا اللي تنقص الارض منه اللي علمناه ده هو عم نرجعه فيه. وعندنا كتاب، وعندنا كتاب حفيظ. هم ليه بيكذبوا الحكايه دي؟ وعندنا كتاب حفيظ هم كذبوا دي، قالوا الكلام ده مش معقول. ولذلك اذا متنا وكنا تراب يعني انكار، وما دام انكار يعني بيقول لك الكلام ده ما يحصلش، فيجي هنا ايه اضرار يقول لا هيحصل بس انتوا اللي كذبتوا، سيحصل بل كذبوا بالحق لما جاءهم. كذبوا بالحق لان اكل دي مساله حق، ومعنى حق ان امر فرض منه فلا تغيره قواعد الحياه، لان معنى الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم في كتابه يقول بده يضرب مثلا للحق والباطل، يقول ايه مثلا؟ يقول ان ايه المطر نزل ونزل على الجبل، فالجبل نزل ياخد القش وياخد كل الحاجات دي، وبعدين فيه زبد اللي هي الريم اللي بيطلع كده، فاحتمل السيل فيه زبدا رابيا اللي هي الرغوه اللي احنا بنقول عليها رغوه دي، وبعدين الزبد ده صح الريح فيضربه هنا ويضربه هنا، بعد مده لقيناه على الايه؟ وديك انت لما تروح البحر مثلا ترتفع تلاقي الموج ايه؟ بيجيب الحاجات الغريبة عن المية ايه؟ وينطرها بره كده. فأما الحق سبحانه وتعالى يقول أنا هضرب لكم مثلا للحق وللباطل. مثلا ايه؟ الوادي ياخد من المطر على قده، ولما ياخد من المطر على قده الريم هيغطيه. طيب وبعدين الريم من الهواء والبتاع ده يروح مجانا في جنب الماء. أما الزبد فيه فيذهب بفاء، واما ما ينفع الناس كذلك يضرب الله الايه الحق والباطل. فاما الزمد فيذهب ايه واما ما ينفع الناس، وبرضه ايه ومن برضه من الحديد يجيب الحديد ويحطه في قلب النار، ومن العنصر اللي غير من الحديد يطلع كده فقط يعني يسميه ترى الحديد دي عشان يجي يستر بالايه الحق. طيب الباقي ما دام الباطل هيسهل والحق هيسهل، يقول شوف اقرا القران جيدا. ايه هو القران؟ قال ايه بقى؟ وجعل كلمه الذين كفروا السفلى في المعركه،